بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في شروط الصلاة. قال فائدة: السرة موضع الذي يقطع من المولود، والسر ما يقطع من سرته، ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع. هذه فائدة لغوية. طبعا كل مولود يتصل بأمه بواسطة التغذية عن طريق السرة، وعندما يولد يتم قطعها، وهذا القطع من فوق السرة بقليل. فهذا الموضع الذي يقطع من المولود يقطع من جهة السرة، السرة لا تقطع، أما الشيء الذي يقطع من المولود فهو السر، وهذا من أجل التفريق اللغوي فقط. لذلك قال: السرة موضع، أو الموضع الذي يقطع من المولود، والسر ما يقطع من سرته، هذا الذي ينزل بعد ذلك، ولا يقال له سرة، لا يقال نزلت سرته، إنما الذي سرته تبقى في بطنه بأن السرة لا تقطع. هذا من أجل فقط عندما نقول العورة من السرة إلى الركبة. أما الركبة هي موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق. طبعا الساق من القدم إلى الركبة، والفخذ من الركبة إلى الحقوين، يعني إلى المكان الذي يجتمع فيه القدمان مع بعضهما البعض. فإننا نجد هذا المكان المتمفصل ما بين الساق وما بين الفخذ يسمى ركبة، وهي موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق. طيب، هل يقال لكل مفصل ما بين الساق وما بين الفخذ ركبة؟ بالنسبة للإنسان يقال له ركبة، وبالنسبة للحيوان إن كان طبعا هذا الحيوان يمشي على أربع، فأين ركبتاه؟ ركبتاه في قدميه، يعني أمام، في ركبتاه في يديه. طبعا يسمى من الأربعة: الأماميتان يدان، والخلفيتان رجلا. فمن اليدين تسمى ركبتين، ومن الرجلين الخلفيين يعني قائمتين الخلفيتين تسمى عرقوبة. فقال: وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه. هذه فائدة لغوية، جزاه الله عنا كل خير. نعم، بعد ذلك قال: إذا عرفنا أن عورة الإنسان هي تنقسم إلى طبعا قسمين: عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. بدأ بقوله: وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين. وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، والخنثى كالأنثى رقا وحرية، فإن اقتصر الخنث الحر على ستر ما بين سرته وركبتيه لم تصح صلاته على الأصح. عندما قلنا في شرط الصلاة من شروط الصلاة ستر العورة، عرفنا هذا الشرط، لكن لابد أن نعرف ما هي عورة الرجل، ما هي عورة المرأة، ما هي عورة الخنثى. بدأ بعورة الحرة. المرأة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون حرة، وإما أن تكون أمة. فبدأ بعورة الحرة، ما هي الأشياء التي تسترها من جسمها عندما تريد أن تصلي فتسمى هذه المرأة ساترة لعورتها، تأتي إلى كل جسمها فتستره باستثناء شيئين: الوجه وهو الذي يحدد يعني من منابت الشعر تقريبا إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا الذي يسمى وجها. كذلك تستر الكفين، الكفين إلى الكوعين. نحن أحيانا نستعمل في اللغة العامة والضرب بكوع، الواقع ضرب بمرفقه، لأن الله تبارك وتعالى قال يعني عندما أمرنا بغسل اليدين إلى المرفقين حدد ذلك هذه المرافق إلى المرفقين. أما الكوع في الحقيقة هذا الكوع الذي يأتي وراء الكف مباشرة، عظم يسمى الكوع. طيب هل هنالك فرق ما بين وجه الكف وبطن الكف؟ لا، لا يوجد فرق، سواء كان بطن الكف وظهر الكف سواء. فالمرأة تكشف إذن وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين لقوله تعالى. قال ما هو الدليل في ذلك؟ قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا ترى اختلف الفقهاء في هذه المسألة ما ظهر منها، لكن الغالب في هذا الأمر بالنسبة للصلاة والمتواتر فعلا وقولا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا هذا، في الصلاة ما ظهر منها الوجه والكفين. قال ولماذا سمي ذلك بالظهور؟ قال وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة. قلنا ستر العورة، فلو كان من العورة وجب سترهما. قال وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما. طبعا الإنسان يريد أن ينظر، أن يشم، أن يأكل، أن يأخذ بيده، أن يناول بيده. نعم، هذا هو الأمر. هنالك قول آخر طبعا يأخذ فيه بعض الناس أيضا، وهو القول التالي، وهو أن العورة أيضا تنقسم في الصلاة شيء وخارج الصلاة شيء آخر. في الصلاة الوجه والكفين، خارج الصلاة ليس لها علاقة هذه المسألة. فيفسرون ما ظهر منها أي من هيئتها التي تخرج فيها، لا تستطيع المرأة أن تخفي هيئتها العامة من طول وعرض وسمن يعني وحالة في المشي، هذا الذي غفره الله تبارك وتعالى. نعم، لكن هذا الأمر متفق عليه بين كل الفقهاء والمفسرين، أدنى من ذلك لم يقول أحد. والخنثى كالأنثى، والخنثى كالأنثى. الخنثى كما نقول مرارا هي هو الشخص الذي له آلتان، آلة للرجولة وآلة للأنوثة. طبعا إن غلبت آلة الأنوثة عادة يلحق بالنساء، وإن غلبت آلة الرجولة فهو. لكن نريد الآن الخنثى، المشكل الذي لا يعرف أنثى أم ذكر. الخنثى كالأنثى رقا وحرية، فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح، لأننا نلحقه بالأنثى تغريضا، والأنثى إنما هي عورتها غير الوجه والكفين فقط، كلها عورة إلا الوجه والكفين. لذلك نقول للخنثى يجب على الخنثى أن يستر ما بين، أن يستر كل بدنه ما عدا الوجه واليدين. فلو اقتصر كالرجل فقط ستر ما بين سرته إلى ركبتي صلاته غير صحيحة. هذا الأمر نص عليه الإمام النووي في الروضة. نعم. والأفقه في المجموع يعني قال وهذا هو الأفقه في كتابه المجموع للشك في الستر، هل هو امرأة هل هو رجل؟ عندما يكون هنالك شك فلا يعني لا نحكم على شيء نشك فيه، إنما إذا كان ساترا للوجه واليدين، إن كان أنثى صحت صلاته، وإن كان ذكرا صحت صلاته أيضا. وصحح في التحقيق الصحة، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته، قال الإسنوي وعليه الفتوى. ويمكن الجمع بين العبارتين بأن يقال إن دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد، عندما اقتصر دخل في الصلاة مقتصرا على ما بين الركبة والسرة فقط لا تصح صلاته أبدا، لا تصح صلاته أبدا للشك في الانعقاد. هل انعقدت صلاته على الصحة عندما قال الله أكبر لم يكن ساترا للعورة فشككنا في انعقاد صلاته، وإن دخل مستورا كالحرة وانكشف شيء من غير ما بين السرة والركبة لم يضر الشك في البطلان نظير ما قالوه في الجمعة. يعني إذا انكشف شيء، دائما عندنا قواعد عامة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فلو انكشف شيء في داخل الصلاة ورده بعد ذلك فإن الأمر يبقى على الصحة.